والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. في صدر هذه السورة الكريمة يقول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم. ولا أريد أن أقف أمام هذه الحروف المقطعة وقال العلم فيها، إنما قف معي مع أول ما تناولت هذه السورة بعد ذكر هذه الحروف المقطعة. قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عن أي شيء تتحدث هذه الآيات؟ عن قضية ابتلاء الله عز وجل لعباده. قضية الابتلاء. طيب الابتلاء معناها الاختبار، بل الفتنة هي الفتنة قريبة من معنى الاختبار والابتلاء، ولكن لا شك هناك فرق، وإلا لو كانت الكلمتين معنى واحد. إذا المعنى أحسب الناس أن يقولوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يبتلون ولقد ابتلينا. طيب قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة ونبلوكم بالشر والخير ابتلاء. ماشي ماشي، ولكن لا شك أن كل كلمة في اللغة لها معنى مستقل حتى وإن تشابه المعنى، ولكن لا شك أن هناك فرق. الفرق في الفرق الوسيلة لامتحان الناس كلمة فتنة معناها إيه؟ أنا اختبار. يعني يقول أهل اللغة: فتنت الذهب بالنار، يعني اخترقته به، يعني عرضت الذهب على النار لأعرف صفاءه من عدم. الذهب لما بيخرج من الأرض اسمه تبر، تبر ده مخلوط بشوائب الأرض النحاس و و و يدخل إلى النار فيخرج ذهبا ألمع ما يقول. دخول النار معناه إيه؟ أو ده اسمه إيه؟ فتنة الذهب من النار. ولذلك قال الله عز وجل عن أهل النار: يوم هم على النار يفتنون. يسألون أيام يوم القيامة، يعني يسألون مستنكرين فين يوم القيامة أنتم تتحدثون عنه. قال الله: يوم هم على النار يفتنون، يعني يعرضون عليه ويعرضون به. ذوقوا فتنتك، يعني ذوقوا جزاء تكذيبكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. فهنا حسب الناس أن يتركوا، معناها أيظن الناس، لا سيما الكافرون والمنافقون، وبرضه لا يعني لا مانع ان يكون هذا للمؤمنين، ايظن هؤلاء ان يتركوا اذا قال الواحد منهم امنت، او اذا قال الجماعه امنا، ان يتركوا دون ان يقدموا دليلا على صدق ادعائهم؟ لو ان المساله مساله ان الانسان يقول بلساني امنا، فالناس كلها تقول، انما تاتي هذه الفتنه أو يأتي البلاء من الله تعالى للعالم ليميز الصادق من الكاذب، ولسنة الله في خلق الجميع. ما كنتش سمعنا؟ لا، هذه سنة الله في المؤمنين بالنبي آدم حتى قيام الساعة. لا تظنن أن هذه مخصوصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أمة خير أمة المخلوقات للناس. ليه؟ تعالى كده. لا، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. طيب نعود مرة أخرى إلى قضية البلاء والخير. البلاء أو الابتلاء للوسيلة، يبقى أنت تبتلى بكذا أو بكذا، يبقى الأشياء التي تبتلى بها دي وسيلة. الغاية أن ينظر الله عز وجل ما سبق علمه فيه من صدق إيمان أو انتكاس واختلال، وتقول بيضاء كما يقول الناس، وتقول بلاش بلاش. ومن الناس من يقول آمنا بالله دون المنافقين. فإذا أقول يا أخي الناس بس لا يقول لك عمك علينا من لبيه بلاها للصلاة اللي كان الله جاب لنا كلام، خلاص بلاش أصلاح، بلاش أصلاح، بلاش الحج، أنا أصلي فلوس عليه أربع يكلف كمان. فإذا الغاية أن يعلم الله أنت بتمر بمرحلة ابتلاء وأنت في طريقك إلى الله عز وجل، ثم يزيد الابتلاء حتى يصير لك فتنة لولا ان يثبتك الله عز وجل على الطريق لانتكست وعدت الى ما كان عليه غيرك ممن تركوا طريق الله تعالى او لم يسلكوه اصلا. يبقى اذا هذه سنه وهذه طريقه جعل الله سنه في خلقه واشد الناس بلاء الانبياء ثم الاكثر فكمل. هذا الطريق ناح فيه نوح وألقي إبراهيم فيه في النار ونشر بالمنشار زكريا وقدم فيه رجل يحيى وأدمي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقولش اشمعنى انا، بالعكس هذا الطريق واريد ان اقول لك بعيداً عن سنة الله عز وجل في الخلق، ولا بد لك من ذلك، وعلى قدر سيرك إلى الله على قدر ما يكون بلاءً أو ابتلاءً. الشيطان هيهيج عليك جنود من الجن والإنس، وهيقولوا عليه وهيذوب ويعملوا تعمل إيه؟ والله إن كنت صادقاً تتفق تتفق، وإن كانت الأخرى خلاص أحداء. وأريد أن أقول لك ختاما، ليس بالضرورة أن تبتلى بالنصائح، إنك مثلا يقول لك شخص أو إنك معرفش تصاب بكذا أو تصاب في مالك أو أو أو، لا، المفهوم البلاء الذي هو فتنة لك قد يكون بالخير كما يكون للشر، ولو تأملت آيات كتاب الله لعرفتها. ممكن تبتلى بالنعم لينظر الله عز وجل شكرك من صبر. في بعض الناس ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن من المنافقين ولنكونن من الصالحين. وذهب النفس فلم أؤدب عيوني وابن ربنا وسع عليه أعمل وهود وهمي ومساجد من ذلك. فلما آتاهم من فضله اللي حصل بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ويبعت النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه صدقته فيمنعه وياتي كما جاء بعض الاخبار الى ابي بكر فلا ياخذها منه مع رفقه صلى الله عليه وسلم وياتي عمر فلا ياخذها منه لان الله طبع على قلبه كما علي بن خالد. ولكن يعني الكلام في انه اسمه ثعلبه بن حاطب هذا فيه كلام من اهل العلم يقول ثعلبه بن حاطب صحابي من خالد الصحابه وليس غيره. ويقال انه نفس الاسم ولكن تشابه في الاسماء مع اختلاف الجيل الجنسيات. فايما كان الامر قال اهل العلم بعموم اللفظ من الفلوس. شوف بقى رب العالمين يقول كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بايه؟ بالشر والخير فتنه. يبقى ممكن تبتلى يوسع عليك في حياتك فيكون مالك فتنه. بعد ما تروح تحضر وتروح وتيجي وتلاقي انك خلاص ما عدتش فاضي. اذا رحت تسعد وفي نص على عبادك ما عدتش فاضي. الف الف والله ان كنت مثلا اعزق او زدت بالمراه الحسناء فتنتك وشغلت به وزدت بالاولاد بعد ان لم يكن عندك اولاد والاولاد لا انا عاوز اعمل الاولاد واهل المستقبل الاولاد ما عادش هتيجي الفاس دي ما عادش هتيجي تصلي ولا فتنه. يبقى اولادك. ولذلك قال الله انما اموالكم واولادكم فتنه. هم نفسهم لو قال عنه المال والبنون ايه؟ زينة الحياة الدنيا. يبقى اذا قد يبتلى الانسان بنوع من انواع البلاء على حسب ما يعلم الله منه وعلى حسب ما يريد الله ان يستخدمه. ممكن في ناس تبتلى بالخير وفي ناس تبتلى بالشر، وهناك من ابتلى فيصبر وهناك من ابتلى فيجحد ويكفر. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا الصبر عند البلاء والشكر عند النعماء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.